ولكن أجمع العلماء على أنه بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر قد فات وقت الرمي، فمن لم يرمي قبل الغروب فلا يشرع له الرمي بعد الغروب لا قضاء ولا غيره، وهذا بالإجماع.